مهجد قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، الحديث الرابع بعد الخمسين. وأذكر نفسي وإياكم أننا كلما مررنا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبخيل من ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فإن من أجل القربات التي تقرب بها العبد لله عز وجل. كيف وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه ضعف، حتى قال عندي في الحاشية يقول: وقد توقف الإمام أبو داود في صحته، وأشار النسائي إلى علته كما يظهر من سياق طرقه في السنن. فالحديث هذا فيه ضعف، ولكن العلماء يشرحون الأحاديث الضعيفة لسببين: الاحتمال أن هذا الحديث يقف عليه بعض العلم على بعض طرقه أو الشواهد لا فيصححونه فما يقفزون إذا مروا به، أو واحد تكفل يشرح كتاب يشرح كل ما فيه من الأحاديث حتى لو كان ضعيف يقول أشرع الحديث لعل يأتي عالم فيجد له ما يقويه. السبب الثاني أن بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا لكن فيه من المعاني ما يوافق أحكام موجودة في الشريعة وثابتة، فالتطرق لشرح هذا الحديث الذي يحتوي على أحكام موجودة في شرع الله عز وجل يكون في ذلك إيش؟ فائدة. يقول الشيخ: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها. شوف، تكلم على عموم من يتعاطى أي مهنة أي حرفة وهو لا يعرف، يؤدي ذلك إلى أفساد أبدال الآخرين، إلى أفساد أموالهم، إلى أفساد مراكبهم سياراتهم. ما يجوز أن الإنسان لا يحسن الشيء ثم يضع يده فيه، ربما أفسده، ربما قتل الإنسان، ربما زاد في مضاعفات. يقول: سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرى على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له. الضمان يكون عندما يفرط الإنسان في حفظ الشيء أو يعتدي عليه أو يتصرف فيه من غير إذن. من أخذ شيئا وضع يده على شيء بإذن فهذا يضمن إذا هو فرط بحفظه أو اعتدى عليه. أما من أخذ شيئا بغير إذن، ما في حد قالك تفضل خذ هذه السيارة، أنت وجدت سيارة واقفة فيها مفتاحها مشيت فيها، عملت فيها حادث، فأنت ضامن على كل حال، سواء كان هذا الحادث أو الإتلاف بتفريط باعتداء من غير تفريط ولا اعتداء، لأنك ماذا؟ أخذت شيء غير مأذون. أما من أخذ شيئا بإذن، كما لو كان سائق يشتغل عند الناس معطينا السيارة، هو سائق قدر الله أنه خربت السيارة تعطلت، حصل له حادث ليس تفريطا منه وليس اعتداء منه، فهذا لا يضمن لأنه أخذ الشيء بإذن. أما من أخذ الشيء بغير إذن فهو ضامن مطلقا، ومن أخذ شيء بإذن فهو ضامن إذا فرط في حفظه أو تعدى. فلو أن شخصا ما لا يوجد الطب أو لا يوجد تصليح السيارات أو الهواتف وقال عطني أنا أصلح لك، وذهب وهو لا يحسن وأفسد الشيء، ما يحسن خياطة مثلا الثوب، أعطيت أنت القماش راح وأتلف عليك، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه لا يحسن، فهذا يعتبر معتدي، تصرف بالشيء وهو لا يحسنه فهذا يعتبر معتدي فيضمن مطلقا. الأمر ليس متوقف فقط على الضمان بل وعلى الإثم، فيه إثم. بعض الناس ممكن يتلف لك الشيء ويقول لك: خلاص يا أخي خلاص اسكت أنا أصلح لك. خلاص شو تصلح لي أنت؟ لما صدمتني بتفريط منك أو اعتداء أو سرعة لا يكفيني فقط أنك تصلح السيارة، أنت عرضتني للخوف، عرضتني للقتل، عرضتني للإصابة، عطلت شغلي، يمكن السيارة بعد تصليحها ما ترجع كما كانت، يمكن يقلل من سعر قيمتها بعد ما صدمت. يعني بعض الناس يعتدي ويظنه خلاص إذا تكفل بالتصليح أو بالضمان أن قد أدى الذي عليه. وذلك لو أن شخصا ما الآن في القوانين الوضعية المعمول بها أتى وأتلف سيارة فلان من الناس، هل يعاقب فقط بالتصليح؟ لا، هذه في قضية اسمها اعتداء وجناية وعلى أموال الآخرين، حق خاص بعد، بأي حق أنت كسرت سيارتي وأخرتني؟ في ناس يتعب نفسيا لما السيارة تصير بها شيء، يفرض جديد توه استأنس عليها، تجي أنت والله تكسرها خلاص أنا أدفع لك، أنا أصلح لك ولا كلمة، لا تكسر ولا تصلح. أما تعتدي علي وتتلف حلالي وتتلف أموالي تظن أنه فقط يكفي أنك تصلح؟ لا، فلذلك يعفى عنه إذا كان هذا الحادث خطأ. أما تتعمد تكسر وتقول أصلح لك، لا، ما فيه إثم. فذاك الشيخ إيش يقول؟ يقول فهو آثم، فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفسه وعضو ونحوه فهو ضامن له. ففي الآن اعتداء، فيه إثم، وفيه وجوب ضمان إذا أتلف شيئا. فذلك لا يجوز أن يعتدي الإنسان على الآخرين بغير حق، لا يجوز. لماذا قلنا بغير حق؟ في اعتداء بحق، في اعتداء بحق، فيه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن ذاك قيدنا قلنا إيش؟ من اعتدى بغير حق. طيب هل يجوز إنسان يعتدي على الكفار بغير حق؟ لا يجوز، حتى لو كان كافرا لا يجوز، ولا بهيمة. طيب جماعة، لو واحد نص البر أتى إلى ماء راكد فتبول فيه، تبول يجوز؟ لا يجوز. طيب واحد يتلف البيئة ماشي يرمي الأوساخ من السيارة وماشي، يجوز؟ خايفين تسوون الظهر، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. والغريب في الأمر أن بعض الناس يذهب إلى بلاد الغرب ويريد يأتي معجب، كنت عش شوارحه نظيفة ودك تنام فيها. طيب لماذا أنت معجب بالكفار؟ لماذا لا تبدأ بنفسك يا أخي؟ لا ترمي شيء، لا ترمي شيئا، لا تفسد على الناس طرقهم، لا تكون سببا في نشر الأوساخ والأمراض. وحتى لو مناظر فقط، أنت ما مرت تحت، حتى لو منظر، انظر إلى المسلمين كيف يعجبون بالكفار بسبب نظامهم وبسبب نظافة شوارعهم. نحن أولى. يعني بعض الناس يأتي إلى المسجد يوقف بالعرض يأخذ مكان سيارتين، ليش يا أخي؟ ويأتي من الغرب، تعال شوف شون يوقفون، تعال شوف شون يصفطون، لا يمكن واحد يوقف مكان المعاق، لا يمكن واحد. طيب لماذا نحن لسنا أولى؟ أنت لما توقف عند المسجد تأخذ لك مكان سيارتين أو ثلاث بالخطأ، يمكن يجي واحد يريد أن يدرك الركعة ما يجد إلا مكان بعيد، لأن أنت حضرتك واقف غلط والثالث غلط والرابع غلط. يا أخي وقف صح، ما المانع؟ لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم أحق يا أخوان بالخلق، وحق بالنظافة، وحق بالترتيب، وحق بالنظام، وحق بالتزام يعني قوانين المرور. لا تسرع حيث أن السرعة فيه ضرر. تعجب ناس ما تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يحترمون أرواح الناس، ومسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بحرمة المسلم وأن قتله من أكبر الكبائر، ها، أو قتله من الكبائر، ومع ذلك تجهم يفرطون، يجي يضرب الشباب. تعجب كيف، وأين إسلامهم، أين دينهم اللي تسمعون فيهم ربما ترونهم كيف يفعلون؟ يأتي يضرب الناس كأنه ما هو بشر بالسيارة، ها، أرواح هذه. كم معاق، كم أرملة، وكم ثكلة، وكم أبكيت من أم، وأبكيت من أخ، وأبكيت من أخت بسبب تصرفات والتهور في قيادة السيارة، ما يجوز هذا. فالمقصود أن هذا فيه، إذا فيه اعتداء على الآخرين فيه ماذا وماذا؟ فيه إثم وفيه ضمان. ما يكفي فقط الضمان، إذا اعتديت فأنت آثم، يقتص من حسناتك يوم القيامة. طيب، فلذلك من تطبب، يعني امتهن مهنة الطب وهو ليس بطبيب، ما تعلم أو شيء تعلم، فهو ضامن. وما أخذهم من المال في مقابلة تلك الصناعة لا التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن فيدخل في الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وقوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا التعبير فليس منا، ظاهره أن ليس من المسلمين، وأقل ما يدل عليه أن هذا الفعل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أنه من الكبائر، وهذا هو الراجح. ليس معناه أن من غش فهو كافر ليس من المسلمين، ولكن يدل هذا اللفظ، هذا الوعيد بهذه الصيغة في أحاديث كثيرة، ليس فقط في الغش، يقول ليس منا، من رفع السلاح علينا فليس منا، من غشنا فليس منا، أحاديث في هذا الباب. فمثل هذا إذا جاء، مثل هذا الوعي إذا جاء يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أنه من الكبائر، من الكبائر. والكبيرة وكل ذنب جاء فيه وعيد في الدنيا أو الآخرة أو حد من الحدود. قال ومثل هذا البناء البناء والنجار والحداد والخراز. خراز من هو؟ الذي يشتغل في الخرز كالذي يخرز النعل ونحوها والشنط وكذا، والنساج الذي يشتغل فيه النسيج ونحوهم ممن نصب نفسه أنه يحسن الصنعة وهو كاذب. ومن أولئك يا أخوان الرقات. بعض الناس يمتهن هذه المهنة، عليه شوية ديون، عليه شوية التزامات، يريد يتزوج، يريد يبني بيته ويشتري شقة، يروح يشتغل إيش؟ راقي شرعي، ويروح المستشفيات ويعلق إيش؟ إعلاناته الرقية، الراقي، الرقية. شوف واحد يستغل ضعف الناس ومرضهم، وخاصة إذا قال والله ما أعرف إيش فيك، وراح من أشعة على أشعة، غير الدواء، غير كذا، مسوي مقطعية، شاف متورط، حاط إيش لوحاته رقية شرعية لأكل أموال الناس بالباطل. وهذا يا أخوان البدع. وقد أفتى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا أن تخصيص مكان للرقية ها هذا من البدع. في واحد يقول طيب إذا رخصت هذا المكان يعني طلع له رخصة من الحكومة. قلت للشيخ يقول لك الشيخ فوزان يقول بدعة كذا، وإذا رخصته طيب الربا حرام، وإذا رخصته وسويته بنك رسمي من الحكومة يصير حلال؟ ها قول معي يصير حلال؟ ما يصير حلال، ما يصير حلال. حتى لو رخصته أكل أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة ما يجوز. أضف إلى ما في هذا المجال من الفتن، لأن عامة زباين هذا المكان يا إخوان نساء، نساء وشياطين كملت، نساء وشياطين، لأن كل مكان كله مصروعين وكله جن وكله سحر ونساء. فالذي يمتهن هذه المهنة معرض نفسه جدا جدا للفتنة. وقد أثر عن كثير منهم أن وقع في الفتنة، وقع في الزنا، وقع في السرقات، وقع في الباطل، نسأل الله عز وجل العافية. كما أن الذي يرتاد هذه الأماكن لا يستبعد، وهذا ثبت من وقائع كثيرة، أن ربما يذهب إلى هذا المكان من أجل الرقية وإلا به يزداد مرضا، وربما يتسلط عليه بعض الجن. يمكن ما في جني، بعض من أخوان مرافق رايح مد، يعني رايح مع واحد أو امرأة رايحة مع امرأة تطلع، ولا المريضة ومرافقتها كلهم صاروا مرضى، كلهم ركبهم الجن. وهذا من مما دل على الكتاب والسنة بأن الجن ممكن يدخل في الإنسان، كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة من قبور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مصروع أو صبي، قال إيش؟ أخرج عدو الله أنا رسول الله. معنى أخرج يعني أنه داخل فيه، والواقع يشهد بهذا. فبعض الرجال يتكلم بصوت امرأة، بعض النساء يتكلم بصوت رجل، بعض المصروعين يتكلم بلغة أخرى ومعروف ما يحسنها. في واحد عنده زوجة كويتية ويتكلم هندي، ما يقول خمار خاب الزوجة تعرف هندي، الجني يرطن فيها. هذا موجود. أضف إلى ما يكون فيه هذا المصروع من قوة، كما يقال يضرب ضربا لو ضرب بعير لقتل، وهو يتحمل لأن الضرب يقع على الجني مو عليه. فالواقع يشهد بأن الجن يصرع الإنس. وأين يحدث هذا يا أخوان؟ أنا أخوفكم، نعم أخوفكم وأخوف كل واحد يسمع، وأنا قصدي أخوفكم، لأن هذا وقاع يا أخوان يعني ثابتة. أن بعض الناس صح كان يعاني من مرض معين بس ما كان فيه صرع وأغماء وجن، فلما ارتاد هذه الأماكن أصيب والعياذ بالله. والإصابة هذه إما أن تكون أن فيه بعض الجن هو معتدي فوجد هذا مناسب فدخل فيه، أو هذه المرأة فدخل فيها، وإما وهذا أيضا وارد أن هؤلاء الرقاة أنفسهم أصحاب المركز أصحاب المقر هم الذين يركبون ما عندهم الجن في المراجعين. وأكثر من شخص حدثني بنفسه قال والله ما كنت أسرع، صح كان في مرض وبطني وما أعرف وش فيه الأطباء، فلجأت لهؤلاء من بعد ما دخلت عندهم بدأت أسرع. قلت هم يمكن ركبوا في شيء، قال والله ما استبعد، يا اما شيء ركبني يا هم ركبوا فيه. وقصة ثانية نفس الشيء. فالأمر خطير، لأن الجو هذا أصلا كله فتن والشياطين. طيب المخرج من هذا، مخرج من هذا يا أخي، الله يقول وإذا مرضت فاشفني، الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مريض الله قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، لكن على المسلم أن يصبر. يعني بعض الناس يريد أن يقرأ معوذتين من أول مرة حتى ما يكرر، من أول مرة يخرج يتعافى من كل شيء. لا، قد يبتلى الله العبد كما يقول ابن القيم حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. قد يكون سام في غفلة ما يلجأ له، ما يقول يا رب، فيصاب رحمة من الله به حتى يلجأ إلى الله. فإذا فيحافظ على أذكار ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلوات بعد ما كان في غفلة. وبعض الناس إذا قلت له اقرأ سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة أخذها بركة، ولا تستطيعها البطلة السحرة يعني، وإلا بيقول عطني شريط أو يدخل على الهاتف ويشغل البقرة. يا أخي اقرأ أنت، يبي المسجل اقرأ عنه. سبحان الله، يعني ما بعض الناس ما يعرف القرآن إلا عند المصائب، عنده مثل ما يفعل بعض الناس إذا مات لما ميت جابه واحد طارئ ولا حطه مسجل، وطول السنة ما يقرأ القرآن إلا عند الموت. ورب العالمين أنزل القرآن للأحياء وللأموات، للأحياء مش للأموات. هذا أصلا مع أنه من البدع كذلك، يعني المسلم هو الحي هو الذي يعتبر بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر الأموات. الأموات الله يقول إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور. فالشاهد هذه مهنة، وإن كانت مربحة لكن أعوذ بالله كثير من أموالها سحت، وفيها فتن، وفيها انحرافات، وفيها ضلال. وكثير من الناس بعد ذلك ذهب في قضايا مع المحاكم، لأن من الوارد وهو مشاهد وهو واقع أن الجن ممكن يقتل هذا المصروع الذي بين يديك وانت تقرأ عليه، وإلا بيروح إيش بقضية. اثنين ثلاثة معروفين الناس ماتوا للصرعة بأيديهم، حاط له مركز ويضرب الناس، وإلا حرك ولا ميت المريض، ضرب ضربة بالغلط ولا شيء ولا جاب أجله كما يقولون. هذا ما يجوز. فالموضوع خطير جدا، إلجأ إلى الله، ولست بحاجة إلى لا مراكز ولا قراء ولا رقات. ويا أخوان في أمر مهم جدا، وهو أن كما قيل الوقاية خير من العلاج. يا أخي أنت حافظ على صلاتك، حافظ على الأذكار، احمي نفسك حتى لا يأتيك شيء ثم تضطر إلى القراء وإلى قراء وإلى رقات. تبهتم؟ الله يقول في كتاب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا أتبعك. لا تتبع الشيطان. يعني بعض البيوت لا فيها ذكر، لا فيها صلاة، كلها صور معلقة، كلها معازف، كلها معاصي، كلها كلها كلها سب ولعن. ثم يقول والله عندنا مصروع ولا مصروعة. أين يذهب الشيطان إذا ما أتى إلى مثل هذه البيوت؟ هذا أحسن مكان يدخل الشيطان. الرجل إذا دخل بيته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الله، قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة، تحصن. فإذا قرب الطعام وذكر الله، قال الشيطان لا عشاء لكم الليلة. فإذا دخل بيته ولم يذكر الله، قال الشيطان أدركت المبيت الليلة. فإذا قرب الطعام ولم يذكر اسم الله، قال الشيطان أدركت الليلة المبيت والعشاء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. البيوت اللي ما فيها ذكر ولا فيها قرآن ولا فيها صلاة ولا فيها تحصن يأتي الشياطين. الله يقول إن الشيطان لكم عدو. عدو، العدو ماذا ترجو منه؟ يعني درسك توحيد ولا تجويد؟ ماذا ترجو منه بقى؟ مثل بعض الناس اللي فعل معصية قال تدري والشيطان شاطر. الشيطان رجيم مو شاطر. ثم هل ينفعك لو أنك نسبت هذا الفعل للشيطان؟ تدري والشيطان شاطر. شنو الشيطان شاطر؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستقم على أمر الله عز وجل، واتق الله ما استطعت، وأكثر من الاستغفار والتوبة والذكر، وحافظ على الصلوات. فأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظه ورعيته وعهده. فنحن قبل أن نبحث عن العلاج خلينا نستفيد من إيش يا إخوان؟ من الوقاية، من الوقاية. طيب، يقول ومفهوم الحديث إيش؟ قسيم مفهوم الحديث منطوق الحديث. في منطوق وفي مفهوم. المنطوق اللفظ نفسه، المفهوم ما يفهم منه. طيب دائما أذكر لكم مثالا عشان تعرف نبدأ إيش مع هذا المنطوق والمفهوم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا منطوق. إيش يفهم منه؟ أن غير المحرمة يجوز أن تلبس النقاب والقفازين. من أين أخذنا جواز لبس النقاب والقفازين؟ من مفهوم الحديث. من أين أخذنا أن المحرمة ما تلبس النقاب والقفازين؟ من منطوق الحديث. ففي منطوق وفي مفهوم. يعني إذا واحد قال إيش ذهبت مبكرا، يعني معناه ما تأخر بدليل أنه ذهب مبكرا، صح؟ واحد يقول إيش ذهبت متأخرا، يفهم من أنه ما بكر، ها؟ ففي منطوق. فهنا يقول ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجني يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن. أفرض واحد طبيب عنده شهاداته، عنده تجاربه، عنده ترقيات شيئا فشيئا حتى أصبح طبيبا جراحا أو استشاريا، أجرى عملية فمات واحد بيده، ها سجن فلا قضية؟ لا، هذا أجل. الرجل أخذ كل احتياطات، الرجل متعلم، الرجل عنده سوابق في عمليات ناجحة، الرجل حيث شهاداته هاي ترقياته، طبيب حاذق، ومع ذلك حتى لو حصل خطأ، أفرض نسي، أفرض أخطأ، هذا وارد لأنه بشر، فلا يضمن. من أين أخذ أنه لا يضمن؟ من مفهوم الحديث. لأن من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، إذا من عمل بالطب وهو طبيب فليس بضامن. قال لأنه مأذون فيه، مأذون فيه من المكلف أوليه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. احنا قلنا إذا واحد تصرف بشيء من غير إذن فهو يضمن على كل حال، سواء تلف قدرا من الله أو تلف أيضا قدرا من الله لكن هو اعتدى أو فرط، فهو غير مأذون له فيه، يضمن مطلقا. أما إذا تلف الشيء بيدي من أخذه بإذن، أذن له، فتلف بيدي من غير تفريط ولا تعدي أو اعتداء فلا يضمن. قال ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، ولأن في الطب يا أخوان منافع للناس، يعني من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه، ففيه إحسان إلى الناس. وذاك لو قال لو درست الطب هل لي أجر، نقول إذا تقصد هل تنطبق عليك الأدلة التي جاء فيها الترغيب في طلب العلم، الجواب لا. كل ما جاء من أدلة في الكتاب والسنة في ترغيب في طلب العلم والحث على العلم وفضل العلماء وفضل من سلك الطريق يلتمس فيه علما، كل هذا مراد به يا إخوان علم علم الشرع. وإنما أقول أنا علم الشرع مش كلية الشريعة، لأن الشريعة أيضا بعد فيها كثير من أمور الدنيا، لكن الذي يطلب علم الشرع الكتاب والسنة يريد بذلك وجه الله في طلب العلم، هذا الذي ينطبق عليه إيش النصوص التي جاء فيها فضائل العلم والعلماء. أما ما سوى ذلك من علوم التكنولوجيا، الطب، الهندسة، الجغرافيا، التاريخ، كل هذه العلوم إذا كانت مباحة بحت يعني فهذه لا أجر لك عليها ولا إثم، ولكن إن كانت وسيلة لأمر مباح فهو مباح، وسيلة لأمر مستحب فهو مستحب، وسيلة لأمر محرم فهو محرم، لأنه المباح حكمه حكم المقصد منه، الوسائل الأحكام المقاصد. لو تعلم الإنسان ميكانيكا وقصده بذلك حتى يغش الناس ويشوف الناس ما تعرف الميكانيكا، هذا يبلى التغيير وهذا يبلى التبديل وهذا، عشان الناس يقول ما أعرف هذا السيارة عندك ولا هذا خط، هذا يبلى التبديل ما يبلى التبديل، بس هذا أنه يعرف والمسكين الزبون ما يعرف فيستغله، ويقول سويت كذا سويت كذا سويت، يعدد الأشياء مصطلحات اسمها ما يعرفها فيصدق. فاستعمال للعلم لغش فيه الناس هذا حرام، تبهتم؟ لكن إذا أراد أن ينفع نفسه ينفع الآخرين، إذا أراد أن يكسب الحلال يطعم أهله، إذا أراد أن يستغني بالحلال عن الحرام فله أجر على ذلك. أما طلب العلم، فضل العلم، فضل العلماء، كل ذلك يتعلق به يا شيخوان بعلم الشرع، العلم الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.